هناك تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح، أي كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. كل نجس حرام لكن ليس كل محرم نجسا. الخمر لا شك محرم كالحرير كالذهب، لكن هذه ليست نجسات. هكذا نقول أيضا في الكولون أو في السبيتو لا يجوز استعماله، حرام لكن هو ليس بنجس لعدم وجود دليل النجاسة، والأصل الطهارة. نعم. لكن نعتبر الدليل عدم تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بإراقة الخمر لا تصيب الثوب أو شيء من ذلك، معروف هذا له بحثه في خدنا. هناك أدلة، قوله لما عليه السلام طلب منهم المدية وشق الزقاق لما حرمت الخمر، قالوا إن فيها لمنفعة، قال نعم لكني أفعل ذلك انتقاما لحرمات الله أو بهذا معناه، فأقر الانتفاع بهذه الزقاق وأنها ليست نجسة جوابا لقولهم لماذا تمزقها، فما قال لأنها نجسة لا يمكن انتفاع بها، أقرهم على قولهم لكن ثأرا لحرمات الله فعل ما فعل. نعم. في سؤال من أهل البيت، لا تقول نسيت بل أنسيت، كيف التوفيق بينه وبين قول الله تعالى نسي ولم نجد له عزما؟ نعم، هنا نسي ليس بمعنى النسيان الذي هو الذهول، بمعنى ترك وخالف. نعم. ما حكم وجود الجرس في البيت سواء الساعة أم الحمام أو غيره؟ يعني جرس في الحمام مطلق وجود الجرس. نحن ذكرنا في بعض كتبنا ولا أدري الآن أين أن الجرس المحرم هو الذي يشبه الناقوس بطنينه وشكله. نعم. أما هذا الرنين المتتابع فهذا ليس هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وقال فيه لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، إنما هذا الذي يوضع على رقاب الكباش والكحول من الجمال، فهو رايح يعطي إيش طنين ناقوس تماما، هذا هو المحرم. هذا طبعا هذا يجب تعطيلها، هذا يشبه الناقوس تماما. هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعد كبش؟ هذا إذا ما لعش يوسف إذا كان هيك ما في مانع، لكن إذا تيسر له وأخر الذبح عن اليوم السابع فقد مضى وقته. هل يجوز دخول بيت فيه دش وخلايط؟ شو فيه؟ دش، هذا الصحن. أيوة طبعا تلفاز يعني، هذا جوابه معروف، دخول أي مكان فيه منكر. يعني إذا تركنا السؤال هذا وطورناه إلى دخول البيت اللي فيه التلفاز يختلف فيه؟ ما بيختلف. كنا في الأمر إذا كان ضخم شوي فضغرناه، والتصغير أفيد لأنه هذا أهم من حيث الوقوع، هذاك لا يوجد إلا في بيوت أكابر مجرميها. المطاهر والأكابر صح صح بشكل رهيب جدا، رخيص الظاهر، رخيص تخطيط مريح، وكما يعني يشاؤون الله أكبر. نعم، في سوريا صار نسبته 40% بالبيوت الله بيأتي محطات يعني شيء رهيب. المهم بيوت المنكر, بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخولها إلا مع النصيحة, وإلا فالله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما إليس عن بشيء سريع إن شاء الله, ما حكم صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء؟ ما أظن هذا من صالحهم, لأنه إذا كان السؤال صحيحا أنا أكون شايبين, وما أظن المقصود شوية منهن. والله جايب سؤال أنا ما سبق قرأت يعني هيك. المهم الصبغ لا يجوز إلا بالنسبة لمن شاب سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الصبغ لتغيير لون الشعر هذا طبعا من باب تغيير خلق الله لا يجوز. ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص, مع أن كل القصص وكتب تعليم الأطفال فيها صور ذات الأرواح؟ سبق الجواب عن هذا, توسع غير محمود غير مشروع. طيب ما حكم تأخير وقت الميت دفن الميت؟ تأخير وقت دفن الميت, تأخير دفن الميت يرحمك الله. طبعا هذا لا يجوز, لأنه إخلال بتقديم الخير إلى الميت إذا كان صالحا, أو إسقاط الشر من أعناق الرجال إذا كان صالحا, كما قال عليه السلام إذا مات الميت فأسرعوا فإما صالحا فخير تقدمونه إليه, وإما غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في طبيب على معرفة عمر كنا راكبين في جنازة والده, فبيقول الطبيب إن تأخيره هو الأصلح للميت, قد يكون فتة قلبية مؤقتة وثم يعود, وفي حادثة جرت من القبيل هذا. النادر لا حكم له, النادر لا حكم له, بخاصة إذا ترتب من وراء هذا النادر اتخاذ قاعدة خلاف القاعدة الشرعية. هل القطة السوداء شيطان؟ ايش؟ شيطان؟ ايش؟ القطة. لا, ذاك هو الكلب الأسود شيطان. ما في نص القطة السوداء. هل نقول بين الفاتحة والسورة في صلاة في الصلاة البسملة أم الاستعاذة؟ إذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة وافتتح سورة من أولها فيقرأ البسملة بين يديها لأنها من السورة, إلا سورة براءة كما هو معلوم. أما إذا بدأ القراءة من وسط السورة أو من آخرها فهنا لا بسملة, أما الاستعاذة فهي في أول القراءة بس. هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره من غير تغيير هيئة الخيام؟ بالنسبة للعجوز يجوز, أو من المتعم هذا هو, يعني يكون في عذر, لأنه إذا أجيد في النافلة في الصلاة جالسا فلا أن يجاز له الصلاة متكئا من باب أولى. هل يجوز غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب؟ إذا كانت الرائحة فائحة ما بيجوز صلاة حكم العطر. آه. الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم, فهل هذا مختص بداخل مكة أم في أي مكان؟ الأول هو الذي أراه, إذا تعارض رأي الألباني ورأي ابن باز في حكم ما فأيهما نقدم؟ الله أكبر. الله أكبر. يقدم هذه لك أم لي؟ ولك أينها؟ هذا لا شيء من جهل بالأدلة. هذا هو. على كل هذا هو سؤال وجهته الحياة. لأن أكثر الناس كما قال رب الأنام لا يعلمون. الذين لا يعلمون أو ليس عندهم استعداد لمعرفة الراجح من المرجوح والدليل الصحيح من الدليل الضعيف، هؤلاء في الواقع ليس عندهم سبيل للترجيح إلا بوزن الأشخاص، إلا بوزن الأشخاص. وفي هذه الحالة نحن نقول لكل مسلم أن يجتهد في ترجيح رأي على رأي بوسيلة من الوسائل المتاحة له، بوسيلة من الوسائل المتاحة له. فنحن بعد أن قلنا بأن أكثر الناس لا يعلمون وليس عندهم استطاعة لترجيح من حيث الدليل، شو يبقى عندهم ترجيح؟ أنا بضربكم مثل مقرب جدا، عالم أثنى حياته في العلم وعالم ناشئ، من السهل هذا الأمي العامي اللي ما بيستطيع يرجح قول الناشئ هذا، وقد يكون هو صحيح بالنسبة لدليله، لكن هو ما عنده الوسيلة هي. هو إذا بيستطيع يعمل مراجعة إنه هذا يا أخي ابن اليوم وذاك ما شاء الله صار له كذا قضى عمره في العلم، إذا أنا باخذ بقول هذا. ولا شك أن هذا الأسلوب خير من أن يميل إلى ما تهواه نفسه. لابد من الترجيح كما قلت بما يتاه له. كذلك مثلا أقول عالم وعالم مثلا في نسبة متقاربة من حيث السن والحياة المباركة الطويلة في العلم، لكن أحدهما صالح والآخر طالح، كمان هذا مرجح، مرجح لمن يريد وجه الله عز وجل، يقول هذا الصالح هذا لازم نتبع رأيه. وش هذا؟ وخذ ما وجوه كثيرة، عالم حر مستقل وعالم موظف رقيق، يأخذ العام برأي الأول ويأخذ رأي الآخر، وعلى ذلك يجد يعني مرجحات كثيرة كثيرة جدا أتاحها الله عز وجل لعامة الناس، حتى ما يكون دينهم هوى، حتى يكون دينهم هوى. ما حكم قراءة القرآن أمام الرجال من قبل النساء بالتجويد بلا نغمة لتعليم أو لامتحان؟ يا الله يهديك، بغير شوية سؤال، وأمام الرجال قول أمام رجل. لا، لأنه هي بلوى هلأ مطالب فيها عندي بالبيت في سنة التخرج، بدأ تسمع التجويد أمام المدير ومجموعة مشايخ، هذا تسميها شفهي. الله أكبر. فنحن علمناها أنه تمتنع، لأن هذا لا يجوز، يعني حتى عندها في المذهب الحنفي لا يجوز. طبعا لأن صوت المرأة عندهم عورة، وبخاصة في أثناء القراءة. هن عم يعني يلتمسوا عذر، هل لهم يعني هذا في هذا المطلب إذا بدون تجويد، يعني ما جودت صوتها، يعني ما واكبت أحكام التجويد في القراءة المدود والله هذه الحقيقة الجواب عنها بدها دقة. أنا بقول إذا كانت القراءة كما تقول أنت بدون تجويد بدون ترتيب، يعني لا يترتب من وراءها فتنة، ممكن نتسامح فيها، لكن والله أنا لا أدري يا ترى، وإني يمكن أدرى. والله أنا بشوف الفتنة بتترتب على أي صفة. تمتنع. هل يجوز المكياج والهندلة للعروس ورفع الكعب العالي للزينة فقط؟ سمعتها؟ الغندرة. أنا أعرف الغندرة. الغندرة المكياج. مكياج. لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة. الله أكبر. ذكر الغندرة والمكياج. هو مو صيغة في السؤال. لا لا. أتى الغندرة معنى آخر. أنا بقول والله أعلم، إذا كان بين الزوجين فليرحلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون فينزل. هذا السؤال أمام الحفل. يا بيني أي طال ريحتها. الكعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه إقرار منها بهذا الزي خارج عن قيود الإسلام؟ أقصد يعني إقرار مش تقرار، إقرار. كأنها تقر هذا الزي. إيه. لا أخي، ظاهرة التشبه ظاهرة اجتماعية، فإذا كان بين جدران أربعة وبين الزوجين، أنا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي إن شاء الله بيذكرنا أبو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه إن شاء الله منذ اليوم، أنا بقول خلي زوجته تتبطل له إله حتى يشفع، ولعله بيحن إله في بعض أيام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف ومرته. يا أخي خليه يشوفها كما خلق الله أهون ولم بنطلع. لا طبعاً كما خلق الله. أريد أن أقول أن التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام بين الزوجين، يعني لو لبست طبان يجوز ولا لا؟ عذاب جالس كما خلقه الله. إذن أنا أشعر بدها المسألة شوية طولت بال. في إشكال عندي. ما لي شيء. بلكي هلا بيطير الإشكال أوتوماتيكيا. أنت معنى أنه يجوز أن يراها كما خلقه الله. وين؟ بات. يجوز أن يراها بالطبال؟ طيب. الثبان انت تعرف اللي بيستر العوره الكبرى. طيب ثبان له ساقين له كمين قصيرين بيجود؟ بيجود. واطول بيجود؟ واطول. شو صار بها؟ صار بنطال. يجود. طيب وين صار التشبه؟ جوابي عن سؤالي. اي نعم. بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف وما أنا من المتكلفين. الله يعينك. خليني أكمل. نحن عم نبحث عن التشبه، هلا أنت جبت موضوع ثاني. خليني أكمل. معلش لا تخليك معي، بدي أفهم، انتهينا موضوع التشبه؟ على النحو اللي أنت ذكرته جائز. معلش على النحو اللي ذكرته أنا، بس أنت ظهر لك انه من حيث التشبه بالنسبة لجدران اربعة والزوجين ما فيها شيء. لا انا هون في اشكال اتكلم حول التشبه. المرأة التي ترضى ان ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالساترات العاهرات، انت سلمت بهذا بجوازه. خليني اكمل. سلمت بجوازه يا اخي، معناها انت عم ترجع القهقرة الان لما قلت لك التبان، التبان لباس مين؟ أنا شائع بين النساء التبان. شاهد النساء الصحابيات يعني مش مع المسلمين ستك وستي لا إلا شاهد اليوم هذا هو لباس الكفار هذا ما في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبان شو سوا؟ ما في نص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص في لبس التبان لمين؟ للرجال الله أكبر وناور أو الفخذ يعني من تحت اللباس مقصود من تحت اللباس إذا شو علاقته بموضوعنا نحن الآن؟ نحن عم نحكي عن النساء التبان اللي أنت عم تحكي هو خاص بالرجال العمال سيدة عائشة كان لها غلمان يخدمنا هودجها كان يلبس التبان لأنه مع الإزار اللي كانوا يستروا فيه الفخذين ربما بصعود النزول تنكشف العورة الكبرى فكانوا يستعملون التبان لكن نحن عم نحكي الآن بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان التبان وأنا تسلسلت معك من التبان اللي يستر العورة الكبيرة ثم طولت لك شوي الكمام ثم وانت سلمت بجواز هذا فلان انت عم ترجع القاقرة اذا نرجع لأول موضوع نرجع للتبان اكوي لباس مرأة التبان ألا يؤثر في سلوكها وبناء الإيماني لا أخي لأنه هذا لباس آني لباس آني بينها وبين زوجها ارتضاعها في داخل الحياة الزوجية لا يؤثر عليها في خارج الحياة الزوجية هذا بيأثر هو اتخاذ الأمر عادي وإعلان ذلك بين الناس أما بين الزوجين مثل ذلك يعني العكس تماما أنه هي تقف أمام زوجها عارية وهذا التعري أشد يعني من الناحية الخلقية لنقول من قضية أنه تستر عورة الكبرى لكن لما كان هذا وهذا ما هي عادي وإنما هي بمناسبة مداعبة أو ما شابه ذلك لذلك المحظور اللي أنت عم تفكر فيه ما بينشأ من ارتكاب مثل هذا الأمر لمناسبة ما لما ينشأ من اتخاذ ذلك عادة وبيرجع الموضوع كما قلنا أنه لباس له تأثيره لكن أنه لباس له تأثيره هو لن يتخذ عادة كما هو الواقع مثلا بالنسبة للشباب المسلم أما في الصورة الضيقة هذه اللي نحن عم نضرب بها الأمثلة لا يضع فيها الأثر اللي أنت عم تشير إليه إطلاقا. طيب ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح هذا ما في نوع من المحد والإقرار لما يفعل؟ يا أخي أنت بس تصور لي أن هذا الشيء عمليا يخف عند هذا الحد اللي أنت الآن عم تقول أمام زوجها لباس الراقصات وبس في هيك شيء واقعيا أنا لا أجابك سلفا إذا في هيك شيء واقعيا أنا بقول هذا خيال محض لا يمكن هذه التي أنت تشير إليها لا يمكن إلا أن تظهر أمام بنات جنسها بهذا اللباس الذي تظهر به أمام زوجها أيضا لا فعلا حصل أنه هي اكتفت مع زوجها بارتداء هذا الزي أي على أساس هي متدينة محافظة أي لكن استحسن هذا اللباس من على الفاجرات وأرادت أن تتزين لزوجها به في الحدود أليس فيه محبة لهن فيما يفعل من الفسق تلك تفعلنا عدلا هذه تفعل بينها وبين زوجها شتان وبين زوجها لهذا اللباس ما في نوع من المحبة الرضا فيها البرق هذا الضيق جائز هذا مثل اتصال الجنسي وما شابه ذلك ترى ما بيتعدى الى فساد قوية انا معك لذلك قلت لك انا ما بتخيل انه هذه صورة اللي عم تصورها انت الان تقف بين الزوجين لا تقف هذه عند الزوجين تخرج الى خارج امام اولادها امام بناتها والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عملي يعني مثلا أنا ضربت لك آنفا لبس البنطال، هل يغلب على الظن أن المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون أن ترى بنت صغيرة أو ابن صغير؟ عمليا هي صعب تحقيقه، ولذلك من باب سد الذرائع نقول لا، لكن إذا فرضنا عملية وقع هذا الشيء ما يسعنا إذا القوم جوازي، هل ما في محظور اجتماعي؟ يعني عم نحكي نحن أنه التشبه آفة اجتماعية، مثل ما ضربنا مثلا آنفا لأنه تلقى المسلم متزين بغير كافر ما بتسلم عليه. أنا اللي قائم بذهني أنه المسلم يستنكف، المسلمة تستنكف وتقرف من أن ترتدي أزياء الفاجرات ولو في داخل غرفتها الزوجية، استنكاف وقرف استنكارا من حالهن الذي إن شاء الله يكون كذلك. ما حدا يعني بخلفك في أن تكون المرأة هكذا، لكن نحن نحكي عن حكم إذا وقع، نحن نتمنى أن يكون مسلمات هكذا، لكن إذا وقع أن امرأة مثلا لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقط، شو الحكم؟ ما بيقضح أنت كما الإيمان تقول بارك، أنت كنت تظن بأنه هذا التشبه، أنا عم أقول هذا ليس تشبها، لأن التشبه ظاهرة اجتماعية، فإذا بتقول تشبه هنا يظهر في خلاف بيني وبينك تماما، أما بتقول في أشياء أخرى هذه الأشياء الأخرى التي تدندن حولها إن تحققت فلا يجوز، أما أن التشبه ليس هذا التشبه. ليس التشبه خاصة في لباس النساء وما خرج أو مبوي يجوز؟ بلى. أما ما هو جائز لا يكون تشبه. بلى. نعم خرج عن كونه يجوز. طيب. لكن نحن الآن عم نقول ما هو التشبه؟ نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ما هو؟ مثلا الصيد تقييد. لا. مو من الحيثية هي، مو من الحيثية، من حيث انه هل هي ظاهرة اجتماعية ام فردية، يعني هل ما رجل بينه وبين نفسه طيب هنا ما في ظاهرة اجتماعية في بحثنا، كما قلنا بين جدران اربعة ما في ظاهرة اجتماعية، هذا هو السبب ولا كلامك هو صحيح؟ لأن الدليل أنه رأى أكثر ما يكون من الملبس هذا، هو رأى منها أكثر من الملبس، هذا الذي قلناه. نعم طيب نحن بدنا نمشي خلاص ننتهي. تفضل. ما حكم ذهاب الرجال في وقت الأفراح بمناسبة كتاب أو عرس أو شيء من ذلك مع إلقاء بعض الخطوات الدينية، مع أن هذه الصالات تقام فيها الأعراس الناجنة والمنكرة، يعني قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغدا عرس لناجنين في نفس المكان. نعم أنا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا السؤال مرارا وتكرارا، من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف، فأنا بقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقول المثل العامي على أد فراشك مد رجليك، أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة الحفلات وكما بلغني انه بتكلف ماديا يعني مادي وبالاضافه الى ذلك قد يكون هناك للجدران اذان كما يقال ولذلك انا لا انصح بأن يخرج الزوجان في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك أنه هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من إيش؟ من المعاصي. ولذلك أنا لا أنصح بأن يخرج الزوجان في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك أنه هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من إيش؟ المعاصي. لكن قد يكون هناك أماكن أخرى قد تكون نظيفة من مثل هذا. مع ذلك أنا بقول ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج في مثل هذه الأماكن التي حدثت في هذا الزمان. وهذا الحادث هو من جملة ما ابتلي المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوروبيين، لأن الأوروبيين هكذا يحتفلون، هذا احتفالهم، لأنه هن ما في عندهم شيء اسمه سترة، ما في عندهم شيء اسمه حشمة، شيء اسمه عرض، ما في عندهم شيء من هذا، ولذلك فهم على خلاف الأصل كما يقول ابن تيمية في الرجال البروز وفي النساء الحجاب، لكن الكفار على عكس من ذلك، بتلاقي المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول والخروج. نعم. كل ذا أدى إلى ما هو غير مشروع أو غير مشروع. النبي يقول إنه هذا يمنع شرعا من باب الصلاة. طيب هذا غني ولديه المال كثير يوجد في المجال هذا عذر؟ نحن ما عم نقول من جانب واحد، من عدة جوانب. طيب السؤال الأخير، هل للمرأة، هل على المرأة أن تبر زوجها بعد وفاته؟ أن إيش؟ تبر زوجها بعد وفاته. كيف يعني تبرها؟ يعني تفعل ما تعلم منه أنه يحبه. يعني هل بيحب الصدقة مثلا؟ ايه هيك يعني؟ ايه مثلا ايه. وهل ليس الإنسان إنما سعى؟ لا لا الصدقة. في نفسها مثلا يا شيخ، في نفسها مثلا يا شيخ، الآن هي قديمة تزوجت وكان يحب أن تلبس كذا وتتكلم كذا وألا تروح المكان فلان وكذا، وهي تبقى على هذا. إذا كانت الأشياء التي أنت ضربتها ببعضها مثلا يا إذا شرعا ما في مانع، لا تجب عليها الطلاق. لا ما تجب إذا أمكن. راح يصير مغرب. نعم. السؤال الأول وكلا السؤالين واردة من كتاب ظلال القرآن. نعم. ذكر صاحب كتاب ظلال القرآن في أول سورة طه بأن القرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماوات والأرض، فما رأيكم في هذا الكلام مع أنه صادر بكافة التشبيه؟ أهلا يا أخي، خدنا أكثر من مرة أنه السيد قطب رحمه الله ليس عالما، وإنما هو رجل أديب كاتب، وهو لا يحسن التعبير عن العقائد الشرعية الإسلامية وبخاصة منها العقائد السلفية. ولذلك ألا ينبغي أن ندندن حول كلماته كثيرا لأنه لم يكن عالما بالمعنى الذي نحن نريده عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وهو في كثير من تعابيره يعني تعابير إنشائية بلاغية وليست تعابير علمية وبخاصة تعابير سلفية، ليست من هذا الباب. فنحن لا نتردد باستنكار مثل هذا التعبير وهذا التشبيه. أقل ما يقال فيه أنه لا يعني أنه كلام الله حقيقة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أو أنه كلام الله مجازا كما هو عقيدة المعتزلة، كلام خطابي شعري. لكن أنا لا أرى أن نقف كثيرا عند مثل هذا الكلام إلا أن نبين أنه كلام غير سائغ شرعا وغير معبر عن عقيدة الكاتب في القرآن الكريم، هل هو كلام الله حقيقة أم لا. هذا الذي أعتقده، وهذا هو الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني هو في نفس الكتاب، وذلك في سورة بداية سورة النبأ، أو بالأصح مقدمة سورة النبأ. قال عن القرآن وكلمة القرآن أنه تموجات تموجات موسيقية. نفس الجواب. طيب، هذا يقودنا يا شيخ إلى يعني بعض التساؤل. نرى في كثير من كتابات بعض الكتاب أو من المنتسبين للعلم. عفواً، قبل ما تكمل، ماذا فهمت أنت من قوله تموجات؟ هل هو يعني الكلام الصادر من رب العالمين، أم هو من جبريل عليه السلام، أم من نبينا الكريم؟ ما تفهم لا هذا ولا هذا ولا هذا. ولذلك أنا بقول كلام خطابي شعري لا ينبي عن رأي الكاتب وماذا يعنيه. هكذا الحقيقة أكثر الكتاب لما بيكتبوا عبارات إنشائية خطابية لا تعطي حقائق يعني كونية واقعية. طيب كمل. مع قولكم هذا الشيخ بارك الله فيكم، نرى كثير من الكتاب أو من طلاب العلم الذين تأثروا أي حتى بمنهج المحدثين، أو لهم في مثلا في علم الحديث أو في علم بعض الأمور تأثروا بمنهجه. وما هو منهجه؟ وهل له منهج؟ نعم. ما هو؟ وهو التأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي في كلماته، في كثير من الكلمات، سواء مثل كتابه العدالة الاجتماعية وكتابه التصوير الفني في القرآن. هذا أسلوب أدبي ليس أسلوبا علميا. هناك منهج خاصة في التكفير، تجهيل الأمة وتكفيرها، خاصة في كتاب العدالة الاجتماعية، وذكر عنه أيضا هذا ذكر عنه صاحب كتاب الإعلام الزركلي. نعم، ذكر عنه هذا، وأنه كان يعني اتخذ هذا المنهج وهو تجهيل الأمة بكاملها، تجهيل كل من حواليه. فتأثر بهذا المنهج كثير من الشباب الآن، فأصبحوا يدعون لكتبه ويدعون لآرائه ولما كتب جميع ما كتبه. ما رأيكم شيخ؟ رأينا أنه رجل غير عالم بمنتهى الأمر. ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ إن كنت تطمع أن نكفره فلست من المكفرين، ولست أنت أيضا من المكفرين. أنا بقول لك، أنا بشهد معك، لكن ماذا تريد إذن؟ يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه، وكما قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولا ليس بعالم، وكتاباته العدالة الاجتماعية هي من أوائل تأليفه، ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم، لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه، لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس ويوقظ بعض الضمائر، فكتب كلمات يعني يكفي عنوانه الذي يقول لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. لكن إذا كان هو لا يفرق بين التوحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، هذا لا يعني أنه لا يفهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنهما يجعلهما شيئا واحدا، لكن يعني أنه ليس فقيها وليس عالما، وأنه لا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة لأنه لم يكن عالما. وإياك إن شاء الله. ترى يعني هذا التأثير هذه الأمور اللي كتبها يعني أن يرد عليه مثلا. نعم يرد عليه لكن بهدوء وليس بحماس. نعم. يرد عليه وهذا واجب. ليس الرد على المخطئ محصورا بشخص أو أشخاص. كل من أخطأ في توجيه الإسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا أصول لها في الكتاب ولا في السنة ولا في سلفنا الصالح ولا أي من الأربعة المتبعين، فهذا ينبغي أن يرد عليه، لكن هذا لا يعني أن نعاديه وأن ننسى أن له شيئا من الحسنات. يكفي أنه رجل مسلم ورجل كاتب إسلامي على حسب مفهوم الإسلام كما قلت أولا، وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام، والذين قتلوه هم أعداء الإسلام. أما أنه كان منحرفا في كثير أو قليل عن الإسلام، فأنا في اعتقادي قبل ما تكون هذه الثورة ضده، أنا اللي قتلته من جماعة الإخوان المسلمين هنا يزعم أنني كفرت سيد قطب، وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول بوحدة الوجود في بعض كتاباته في نفس التفسير، لكن في الوقت نفسه أنا لا أنكر عليه أنه كان مسلما وأنه كان غيورا على الإسلام وعلى الشباب المسلم، وأنه يريد إقامة الإسلام ودور الإسلام، لكن الحقيقة أورد سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هل تحذر من كتبه؟ والسلام عليكم. يحذر من يحذر من كتبه من الذين لا ثقافة إسلامية صحيحة عندهم. جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله.